سكران إلى الآن. فكلمه وقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني جعل المسألة تعدت حتى أبوه صار الآن سيدا للرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الرجل لم يصبوا بعد. وهذا كان قبل أن تحرم الخمر، لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السنة الثالثة، والخمر حرمت في السنة السادسة. المهم أن الخمر يصل بصاحبه إلى أهل الحرم، وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نقيم بذكرها، لكن لأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشارع، حرمه الشارع، فبيعه حرام. طيب يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء، حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء. نعم، حتى في حال إباحة يباح شرب الخمر لدفع لقمة غصب ولا لا، ولا حضره غيره، لأنه إما يموت ولا يشرب لقمة خمر تروح للغصب. نعم، نقول يجب عليك تشرب هذا، تدفع غصب. بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلا صبيحة من الخمر، وصاحبه ما أبيع أحد، ما أعطيك إياه بالله، خلى بطف النار. قال لا، إلا بمثله يجوز؟ هو لا يجوز، لا يجوز، لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع لأنه ما يصح، لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق. على كل حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا، لا يجوز. لماذا؟ لأن إباحته على وجه نادر، نادر، والعبرة بإيش؟ بالأكل. طيب الميت، الميتة، الرسول يقول الله حرم بيع الميتة. ما هي الميتة أولا؟ نقول كل ما لم يمت بذكاة شرعية، كل ما لم يمت بذكاة شرعية، هذا الضابط لا ينخرط، فشمل ما مات بغير ذكاء، وشمل ما مات بذكاء غير شرعي، إما لعدم آلية المذكي أو لخلل في الذكاء كده. طيب، وشمل ما لا تضيفه الذكاء كميت الحمار ولا لا، فشمل كم صورة؟ ثلاث صور: ما مات حتف أنف بدون ذكاء، وما مات بذكاء غير شرعية، وما لا تحله الذكاء وإن ذك. فلو أن شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحقوم والمال، وش يقول هذا؟ ما هو ذكاء؟ ما تنفع، لأن الذكاء لا تبيعه. واضح؟ هذه كلها حرام بيعه، يحرم بيعه. طيب، حتى في حال الحل، نعم، حتى في حال الحل، لو كان هذا الرجل مما يحل له أكل الميت للضرورة فلا يجوز أن يشتري، لا يجوز. لكن إن لم يتوصل إياها إلا بدفع شيء فليدفع، ويكون الإثم على البائع. وهذه صورة بيع وليست بيع شرع، صورة بيع وليست بيع شرع. طيب، هل الميت هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميت الميتة المحرمة احترازا من الميتة الحلال كميتة السمك والجراد، هذه يجوز بيعها لأنها حلال تؤكل بكل حال وبدون ضرورة. طيب، هل يستثنى من الميتة شيء؟ الثاني قال الخنزير فلا يحل بيعه حتى في الحال التي يباح أكله. نعم، حتى في هذه الحال لا يحل بيعه مطلقا، حتى في حال الضرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا يجوز بيعه، فإن اضطر إليه ولم يحصل عليه إلا بذلك العوض دفعه، ولكنه ليس بيعا شرعيا. والأصنام، الأصنام جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله كالشجرة والحجر وغير ذلك، هذه ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشرك، والشرك أعظم فيه. فلو كان الإنسان في مكان